الله يرضى عليك. Thank you. ما شاء الله. عليك يا دكتور يزيدك يا رب. الله يزيدك يا سيدي. طيب تعاليم شرح الله صدر. Thank you. بس